ورفع ذكره وشرح صدره ووضع وزره وجعل الذل والصغار والخزي والعار على من خالف أمره. أرسله الله سبحانه جل شأنه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الحاقدون. أرسله الله تعالى أسوة للناس جميعا وقدوة للخلق قاطبة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أكرم خلق الله وأشرف أولياء الله وأعظم ما خلق الله، أحب العباد إلى ربه وأخوفهم منه وأتقاهم إليه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمع اللقاء الثاني عشر من سلسلة نساء صالحات التي نقدمها اليوم إلى أخواتنا المسلمات، نقدمها إلى كل أخت مسلمة تقتبس منها نور الهداية وترتسمها كمنهج حياة إذا أرادت تلك الأخت النجاة في الدنيا والآخرة. وكان العقد الأول الفريد من هذه السلسلة، العقد الذي ضم الأمهات الطاهرات من زوجات سيد البريات صلى الله عليه وسلم. وكان حديثنا في المحاضرة الماضية عن أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية وعن مارية القبطية رضي الله عنهما. وهذه الليلة سوف نختم هذه الباقة بعون الله تعالى بالحديث يسيرا وقليلا عن أم أخرى مختلف فيها، ثم بعد ذلك نخلص إلى الرد على أولئك الحاقدين على هذا الدين وعلى رسول رب العالمين في اتهامه صلى الله عليه وسلم بأنه رجل ذو غريزة وشهوة ولم يعش إلا لذلك. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. إن هذا الكلام الذي ستسمعونه الليلة بعون الله لهو واجب علي وعلى كل من آتاه الله تعالى نصيبا من الكتاب والحكمة دفاعا عن رسول الله وآداء لبعض الحق الذي له علينا، بل هو واجب على كل مسلم في الحقيقة. فنبدأ الحديث أيها الأحباب عن هذه المرأة التي كانت تحت النبي صلى الله عليه وسلم. إنها امرأة ليست من أصل عربي بل ولا من أصل إسلامي، إنها كانت امرأة يهودية الأصل، وقعت أسيرة في غزوة بني قريظة في شهر ذي القعدة لعام 5 من الهجرة. إنها المرأة التي خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين الكفر والإسلام فاختارت الإسلام، وحق لها وحق لها أن تختار الإسلام. إنها المرأة التي كانت شديدة شديدة الغيرة عليه صلى الله عليه وسلم، حتى أنها كانت كثيرة البكاء بسبب عدم تحملها لتلك الغيرة القوية الشديدة. إنها ريحانة بنت زيد القرضية رضي الله عنها وأرضاها. أما عن أصلها فهي من يهود بني النضير، ونسبت إلى بني قريظة كما قال كثير من الرواة، لأن زوجها كان من بني قريظة يقال له الحكم. أما عن سبب إسلامها فإنها كما قلت قبل قليل وقعت أسيرة في غزوة بني قريظة في السنة الخامسة من الهجرة، وخيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين أن تبقى على دينها وبين أن تسلم لله الواحد الأحد. وانتبهوا، فإن من قواعد الشريعة العامة ومن أهم ما يتميز به هذا الدين أنه لا يكره المكلف على اعتناقه، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. فاختارت الله ورسوله واختارت دين الله تبارك وتعالى. قيل إنه صلى الله عليه وسلم أعتقها ثم تزوجها، ولم يكتفي بأن يجعل مهرها عتقها، بل أعتقها 12 أقية ونشا، بل أصدقها 12 أقية ونشا كبقية نسائه، وأعرس بها أي بنى بها صلى الله عليه وسلم في شهر محرم من العام التالي، أي في العام السادس من الهجرة في بيت أم المنذر. هذا الذي عليه أغلب أهل العلم. ويرى بعض أهل العلم أنه صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بها، بل كان يطأها بملك اليمين، ورووا في ذلك أنه صلى الله عليه وسلم قال لها: إن شئت أعتقتك وتزوجتك، وإن شئتك جعلتك في ملكي. فقالت رضي الله عنها: بل أكون في ملكك يا رسول الله، فهو أخف علي وعلي. فكان يطأها بملك اليمين. فقيل إنها كانت جارية كحال مارية رضي الله عنها، وقيل إنها كانت زوجة وأما من أمهات المؤمنين، والثاني أقرب إلى الصواب. قلت إنها كانت شديدة الحب لرسول الله، وصدقت والله، كانت شديدة الغيرة، حتى أنه دخل عليها يوما فوجدها تبكي، فخرج وعاد فوجدها تبكي، وظل يدخل ويخرج عليها وهي باكية لا تنقطع عن البكاء حتى طلقها رحمة بها، فازدادت هما وغما. فردها النبي صلى الله عليه وسلم إلى عصمته وراجعها وظلت تحته، وكان يحبها حبا عظيما ويستكثر منها كلما خلا بها كثيرا، وكان لا يرد لها طلبا، حتى قيل إنها لو سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتق بني قريظة جميعا لفعل. تقول: إنه ما خلا بي حتى فرق السبي، فخلا بها عليه الصلاة والسلام ونال منها، وأسعدت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وظلت معه. ثم لما خرج عليه الصلاة والسلام إلى حجة الوداع وعاد، توفيت رضي الله عنها، توفيت في تلك السنة، في السنة التي عاد فيها، ودفنت بالبقيع، فرضي الله عنها وأرضاها وجعل الجنة مثواها. ولم تأتي أدلة كثيرة في ذكر حياتها وشمائلها، لكن ترجمتها ذكرها الأئمة الحفاظ كالحافظ ابن حجر في الإصابة، والإمام ابن الأثير في أسد الغابة، والإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء والسيرة النبوية والمغازي، والإمام ابن هشام في سيرته، والإمام ابن كثير في البداية والنهاية، والإمام ابن عبد البر في الاستيعاب، وغير هؤلاء. فمن أراد المزيد فليعد، لكن الذي ذكر هو ما صح، هو ما صح في سيرتها وحياتها رضي الله عنها. ثم تعالوا بنا لنخلص إلى هذا الموضوع المهم والتي وعدتكم به من أول هذه السلسلة، ومن أول ما بدأنا الكلام عن أمهات المؤمنين وزوجات رسول رب العالمين. إنها الحكمة التي من أجلها عدد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الزوجات. لماذا تعددت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحد؟ إننا نقول ذلك ردا على أولئك الحاقدين الذين جعلوا ينفثون سمومهم وجعلوا يصوبون سهامهم إلى أشرف الخلق وأطهر الناس، الذي لم يعش قط في حياته أبدا للشهوة أو للذة، بل ما عاش إلا لله وبالله وفي سبيل الله جل وعلا. إن أولئك الحاقدين قد سودوا كتبهم بالمداد الأسود في الطعن في شرف النبي صلى الله عليه وسلم ونزاهته، فرموه بالأوصاف الشنيعة، وزعموا أنه رجل ذو شهوة وأنه كثير الحب للنساء، واستدلوا على ذلك بتعدد زوجاته عليه صلوات الله وسلامه. وكان الذي دفعهم إلى ذلك تعصبهم الأعمى وحقدهم الدفين الذي سكن سويداء قلوبهم، فإنهم أبوا أن ينظروا إلى الظروف التي كانت سببا في تعداد زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي آثروا أن لا يتجردوا من الهوى والتعصب الأعمى. لكننا نقول إن من بين هؤلاء من هم عقلاء منصفون، إن من بين هؤلاء من هم عقلاء منصفون من بعض المؤرخين أو بعض الكتاب ممن هم ليسوا بالمسلمين ولا من المسلمين، لكنهم يشهدون شهادة حق في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونحن في الحقيقة لا نحتاج إلى شهادتهم، بل إننا نذكر ذلك في آخر الحديث، وكما قيل الفضل ما شهدت به الأعداء. إن الكلام الذي يتكلمون به والأوصاف التي اتهموا بها النبي صلى الله عليه وسلم لتدل على أن هذا الحقد قد خالط دماءهم وامتزج بأرواحهم، بل وسكن دون العظم واللحم. أمر عجب والله حينما تقرأ تلك الكتابات التي سبت النبي صلى الله عليه وسلم وتنقصت من شأنه. قبل أن نذكر الحكمة التي من أجلها تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، نود أن نذكر حقيقتين مهمتين ليعيها كافة الناس. الحقيقة الأولى أن مبدأ تعدد الزوجات كان قبل الإسلام، كان شائعا في بعض الأوساط الإنسانية ومن ذلك العربية، فلقد كان معروفا عند العرب غير محدد بعدد معين. فلماذا حمل أولئك الحاقدون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يلتفتوا إلى من قبله من العرب الذين تعددت زوجاتهم؟ لماذا ركزوا الحديث وصوبوا السهام تجاه شخصيته صلى الله عليه وسلم دون الكلام عمن عدد الزوجات قبل الإسلام؟ فلقد ثبت أن غيلان بن سلمة الثقفي رضي الله عنه لما أسلم كان تحته 10 نسوة، وكذلك الحارث بن قيس حينما أسلم كان تحته 8 نسوة، فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقيا تحتهما 4 نسوة وأن يطلق البقية. فهذا دليل على أن مبدأ تعدد الزوجات كان قبل الإسلام، لكنه كان غير محدد بعدد معين، بل إن هذا أيضا كان معروفا في شريعة بني إسرائيل، وجاء ذلك في التوراة والإنجيل. يقول الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله تعالى في كتابه المرأة بين الفقه والقانون، وهو كتاب جيد، يقول: لما كنت بدبلن، يعني بإيرلندا، في السنة 56 بعد 900 للميلاد، ذهبت إلى مدرسة الآباء اليسوعيين، مدرسة كاثوليكية، والتقيت بمديرها هناك، ودار بيني وبينه حديث طويل، فكان مما سألته عنه أن قلت: لماذا تحملون كل هذا الحمل وتشنعون على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ في كتبكم التي تدرسونها، مع أننا نحن في عصر صارت الإنسانية متقاربة الأفراد، يعني أن المفروض أن يتعايش الناس كلهم على صعيد واحد في ظل الإخاء وفي ظل التآلف، كما قال الرب عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فقال المدير: إننا لا نستطيع أن نحترم رجلا تزوج 9 نسوة. فقال السباعي: سبحان الله، أتؤمن بنبي الله داود وسليمان؟ قال: نعم، إنهما من أنبياء بني إسرائيل، وقد جاء ذكرهما في التوراة والإنجيل. فقال السباعي: إنه قد ثبت أن نبي الله داود كانت له 100 امرأة، وأما نبي الله سليمان فلقد تزوج 700 زوجة، وكانت له 300 جارية كن من أجمل نساء زمانهن. فوا عجبا، كيف يستحق الاحترام والتقدير والتبجيل من تزوج 1000 امرأة، ولا يستحق الاحترام من تزوج 9 نسوة، مع أن أولئك 9 منهن الثيبات الأيامى والأرامل، ولم يتزوج منهن إلا بكرا واحدة. فسقط في يدي الرجل، قال: لا، أخطأت التعبير، قصدت أننا نحن الغربيين لا نستسيغ أن يتزوج الرجل بأكثر من امرأة. قال: قلت: سبحان الله، أنتم تؤمنون بشريعة الأنبياء؟ قال: نعم. تؤمنون بأنبياء بني إسرائيل؟ تؤمنون بإبراهيم؟ مع أن هؤلاء كلهم قد عددوا الزوجات، فلماذا كان حقدكم مصوبا تجاه محمد صلى الله عليه وسلم دون هؤلاء؟ فلم يحر الرجل جوابا وسقط في يديه. إنه الحقد، إنه الحسد، إنها الكراهية، إنها العنصرية، إنها العصبية المقيتة. هذه هي الحقيقة الأولى. أما الحقيقة الثانية، فلسائل أن يسأل ويقول: لماذا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العدد من النساء وقد جاوز ما حده الله تبارك وتعالى في كتابه؟ فلماذا كانت تحته 9 نسوة ولم يكن تحته 4؟ فالجواب على ذلك أن هذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الحكم خاص به دون غيره، كما هو إجماع أهل العلم قاطبة سلفا وخلفا. فإن أهل العلم قاطبة قد أجمعوا على أن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكثير من الأحكام الشرعية له فيها الخصوصية، من ذلك مثلا حكم الوصال في الصوم، يعني أن يواصل صيام 2 متتاليين دون أن يفطر بينهما أو أكثر، فإن هذا خاص به عليه صلوات الله وسلامه. وكذلك بعض الأمور التي ثبتت الخصوصية لها. من ذلك أيضا النكاح بالهبة، أن تقف امرأة فتهب نفسها إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلا شيء ولا مقابل، هذا خاص به عليه الصلاة والسلام. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها إلى النبي، إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، فهذا أيضا من خصوصياته عليه صلوات الله وسلامه، له الخصوصية في ذلك. ثم إن المتأمل للظروف التي تزوج بها فيها النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الزوجات الطاهرات والأسباب التي دفعته لذلك، نجد أن كلها أسبابا شرعية وأغراضا إسلامية تدور على أحد أمور ستة كما سنسمع. ثم إنه من المعروف بداهة، وهذا أمر مجمع عليه، أنه صلى الله عليه وسلم لم يعدد الزوجات إلا لما هاجر إلى المدينة، حينما صارت المدينة النبوية قلعة للإسلام، ولم يعدد النبي صلى الله عليه وسلم الزوجات في مكة، فإنه لما توفيت خديجة رضي الله عنها في السنة العاشرة من البعثة، تزوج بعدها بسودة بنت زمعة ودخل بها هناك، وكان ذلك قبل 3 أعوام من الهجرة، ولم يقع له التعدد إلا وقت هجرته وإقامته بالمدينة في وقت الكهولة لا في وقت الشباب. وتعالوا بنا إن أحسنتم الحساب لنحسب، فإنه قد ثبت بالإجماع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تزوج في سن 25 من عمره بخديجة بنت خويلد التي كانت تفوقه 15 سنة. فقولوا لي بالله، رجل شهواني، رجل لا يعيش إلا للشهوة الجنسية كما زعم أولئك الحاقدون، هل يرضى بأن يتزوج بامرأة تزيد عليه في السن 15 سنة؟ ثم هو صلى الله عليه وسلم يبقى معها ويعيش معها فترة طويلة حتى تموت عنده وعمرها 65 سنة، ويكون عمره آنذاك كم 50 سنة صلى الله عليه وسلم، ولم يتزوج عليها بامرأة أخرى. فقولوا لي بالله، هل يعقل أن رجلا يكون شهوانيا إذا قضى زهرة شبابه وعنفوان رجولته مع امرأة تفوقه سنا 15 سنة، ولا تتعدد زوجاته إلا بعد 50؟ ثم سننظر عن هذه لأسباب هذا التعدد، هل هي أسباب عائدة إلى الشهوة وإلى الغريزة كما يقول أولئك الحاقدون؟ إنهم يتكلمون بنفس اللغة، لأن هؤلاء ليس لهم قياس يقيسون به إلا قياس المادة، وإلا قياس الشهوة والجنس فقط، وقاسوا أعمالهم الحقيرة بهديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الأسباب إذا تأملناها والحكم إذا استنبطناها من تعدد زوجاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نجدها أنها تدور على أحد أمور ستة. الأول مراعاة جانب التعليم، تعليم الدين. ثانيا كسب التأييد. ثالثا القيام بمبدأ التكافل الإسلامي. رابعا الزيادة في المودة والصحبة. خامسا تحقيق الأسوة الحسنة. هذه خمسة أمور أهمها، وسيأتي الأمر السادس بإذن الله عز وجل. الأمر الأول والحكمة الأولى مبدأ جانب التعليم ومراعاة تعليم الناس. من المعلوم أن النساء أكثر أفراد المجتمع قديما وحديثا، أن النساء. الأمر السادس جانب التشريع. جانب التشريع أن هناك أمورا ستشرع من خلال زواجه صلى الله عليه وسلم ببعض نسائه. هذه ست أمور. الأمر الأول جانب التعليم، قلت إنه من المعلوم بداهة أن أغلب أفراد المجتمعات في القديم والحديث من النساء، وقد جاء الإسلام على حث المرأة على طلب العلم والتفقه في الدين، أليس كذلك؟ بلى. ومن المعلوم أن المصدر الثاني للتشريع الإسلامي هو السنة النبوية الشريفة المطهرة، وحجة التكليف خذها أربعة: قرآننا وسنة مثبتة من بعدها إجماع هذه الأمة، والرابع القياس فافهمنا. هكذا قال الناظر. فالسنة النبوية هي المصدر الثاني لتلقي الشريعة الإسلامية، وزوجة واحدة لا يمكن أبدا أن تنقل جميع أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله التي تحصل في بيته، مما يكون سببا في فقه النساء بل وفي فقه الرجال. فكان من الحكمة أن يعدد الله تبارك وتعالى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينقلن عنه العلم والسيرة المطهرة. فلقد قيض الله تعالى لحبيبه المصطفى نساء صالحات وزوجات طاهرات قد أجمع على عدالتهن وصدقهن وثقتهن وعدم كذبهن وحفظهن للسنة النبوية المطهرة، لا سيما في كثير من الأمور التي يستحي منها ويستحي منها النساء، يستحيين من السؤال عنها كبعض أحكام الطهارة والحيض والنفاس والمعاشرة الزوجية وغير ذلك. فكان من الحكمة أن تتعدد الزوجات الطاهرات حتى ينقلن حاله صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، وحاله في طهارته، بل وحال زوجاته في الطهارة كيف كان يأمرهن بالطهارة. ونأخذ لذلك بعض الأمثلة، منها ما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن الاغتسال للحيض، فأرشدها عن كيفية الاغتسال بأن تعمم الماء على سائر الجسد، ثم قال بعد ذلك لها: ثم تأخذين فرصة، أي قطنة، ممسكة أي مطيبة بمسك، ثم تتطهرين بها. فقالت المرأة: كيف أتطهر بها؟ قال: تتطهرين بها. قالت: كيف أتطهر بها؟ قال: سبحان الله، تتطهرين بها. تقول عائشة: فاجتذبتها وقلت لها: تتبعين بها أثر الدم، يعني أنها تتبع بهذا القطن الممسك أثر الدم حتى لا تبقى رائحة الحيض. فانظر كيف أن عائشة رضي الله عنها نقلت هذا لهذه المرأة، ويسرت لها الفهم عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك نقول إن أهل العلم قد قالوا أن الروايات والأحاديث التي روتها زوجات النبي صلى الله عليه وسلم زادت على 3000 رواية، وكان لعائشة النصيب الأوفر، 10,200 و2,000 حديثا، 2,210 حديثا حفظتها عائشة ونقلتها، أغلبها أحاديث أحكام ما هي بالفضائل، وهي أصعب من الفضائل. أما أم سلمة ف78 و300 حديث. ثم تفاضلت الزوجات الطاهرات في النقل والرواية، وذلك عائد إلى بعض الأمور، إما طول العشرة والبقاء مع النبي عليه الصلاة والسلام، أو ذكاء تلك المرأة، فإن عائشة كانت صغيرة السن وكانت شديدة وقوية الحفظ، وعمرت إلى السنة 58، وأما بقية الزوجات فإنهن يتفاوتن في ذلك بحسب العوامل كما قلت. ولذلك تجد أن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها لم تنقل الحديث الكثير مثل ما نقلت أم سلمة أو عائشة رضي الله عنهن جميعا. نقلنا السنة إلينا حتى قال الإمام الحاكم، وهذا قد مر علينا ونحن نتكلم عن عائشة، قال عن عائشة رضي الله عنها إنه قد حمل عنها ربع الشريعة، ربع الشريعة. وقال عنها الإمام الذهبي وغيره إن فقه عائشة رضي الله عنها خير من فقه سائر نساء الأمة. فهذا من تمام الحكمة، هذه الحكمة الأولى مراعاة جانب التعليم. ولذلك كنا رضي الله عنهن مرجعا في الفتية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت عائشة تفتي في المواريث والفرائض أصعب أبواب العلم، وكنا مرجعا في الرواية، فلقد حدثنا الصحابة والتابعين وأخذ أئمة التابعين عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم العلم. وامرأة واحدة لا يمكن أبدا أن تتحمل هذا العبء الثقيل، فإنه صلى الله عليه وسلم في سيرته وسنته بحور زاخرة، لا يمكن أن تقوم امرأة واحدة بنقل كل السنة النبوية. ولذلك تجد مثلا حتى في بعض الجزئيات الوجوه المختلفة في النقل، مثال ذلك ما مر عليكم أيها الطلبة في باب الطهارة في الغسل من الجنابة، نقلت عائشة رضي الله عنها في غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة أنه كان يتوضأ أولا، ثم ذكرت أنه كان يغسل رجليه، فدل ذلك على أنه تغسل الرجلان في الغسل مرتين. وأما ميمونة ماذا نقلت؟ نقلت أنه أخر غسل رجليه إلى آخر الغسل، فدل ذلك على أنه غسلهما مرة واحدة ولا تعارض، فالأول كان محمولا على أنه كان عنده ماء أكثر، والثاني محمول على قلة الماء وإصابة الأذى لرجليه من تراب ونحوه. وهذا مثال بسيط جدا، وقل مثل ذلك في كثير من الأمور. جانب التعليم والنقل. ولذلك يرى كثير من أهل الحديث أن الرواية إذا جاءت من قبل أحد أمهات المؤمنين تقدم على غيرها، خاصة فيما يتعلق بأحواله الخاصة. مثال ذلك زواجه صلى الله عليه وسلم بميمونة، فلقد زعم ابن عباس كما في البخاري وقد مضى علينا هذا في الأسبوع الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بميمونة وهو محرم، وأخبرت ميمونة التي كانت المباشرة للقصة أنه لم يتزوجها محرما. فماذا نقدم بين الروايتين؟ رواية ميمونة رضي الله عنها، جانب التعليم، فكان هذا غرضا أيضا أراده الله سبحانه جل شأنه. والرسول صلى الله عليه وسلم عاش لذلك، عاش من أجل الرسالة والتبليغ عن الله جل شأنه. الأمر الثاني كسب التأييد. وقت نترك هذا العنصر وهذه الحكمة بعد الصلاة بإذن الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الحكمة الثانية التي من أجلها عدد النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته مراعاة جانب التأييد وكسبه. والمراد هنا بجانب التأييد أي تأييد الأصهار من القبائل العربية، أو على الأقل دفع شرهم. لقد نفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بزواجه الدعوة إلى الله، وقصد بكثير من زيجاته إدخال الناس والأصهار الذين سيصلهم نسبا ومصاهرة، قصد إدخالهم إلى دين الله عز وجل وتأليف قلوبهم، أو على الأقل تهدئة عداوتهم. يظهر ذلك أيها الأحبة في زواجه صلى الله عليه وسلم ببعض القرشيات كأم سلمة المخزومية وغيرها، فإن قريشا سيدة العرب، وإذا أسلمت قريش أسلم العرب، وكذلك أم حبيبة بنت سويان رضي الله عنهم. ويظهر ذلك أيضا في زواجه صلى الله عليه وسلم بجويرية بنت الحارث بن أبي ضرار، فإنها لما وقعت أسيرة في غزوة بن المصطلق، وكان ذلك في السنة السادسة على الأصح من الهجرة، ووقعت في قسم وسهم ثابت بن قيس ابن شماس رضي الله عنه، استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم في أن تدخل فأذن لها، فقالت: يا رسول الله، إنه قد أصابني من البلاء ما قد علمت، وأنا ابنة سيد قومه، وأنا ابنة سيد قومه، ولقد وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس، وإني كاتبته على نفسي، أي أنني اشتريت نفسي منه أن أدفع أقساطا، فجئتك يا رسول الله لتعينني على أمري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك في خير من ذلك؟ قالت: وما هو؟ قال: إن أشأك أعنتك على كتابتك، على كتابتك، وتزوجتك. فردت المرأة بفرحة وسعادة غامرة وقالت: قبلت يا رسول الله. فاعتقها صلى الله عليه وسلم وتزوجها وأصدقها أيضا صداقا. فما هي نتائج هذا الزواج المبارك؟ فإنها كما قالت عائشة: إنها أعظم النساء بركة على قومها، يوم أن سمع الناس بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج جويرية بنت الحارث، وكانوا قد سبوا قومها وأسروهم، ما كان منهم إلا أن أطلقوهم جميعا وهم يقولون، أي الصحابة، أصهار رسول الله. فدخل الكل في دين الله عز وجل مختارين غير مضطرين ولا مكرهين، دخلوا جميعا في هذا الدين. وكذلك أبوها الحارث رضي الله عنه وأرضاه، كما ذكرت كثير من كتب السيرة أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، جئتك في فداء ابنتي، فإن ابنتي لا يسبى مثلها. فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين أبيها وبينه عليه صلوات الله وسلامه، فاختارت رسول الله. وروى الإمام ابن هشام في سيرته أن الحارث أبا جويرية سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم في فكها من الأسر، فصرخ بأعلى صوته وهو يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله، وأسلم لله الواحد الأحد. انظروا إلى نتيجة هذا الزواج. وكل مثل ذلك أيضا لما تزوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم برملة، إنها أم حبيبة بنت أبي سفيان سيد مكة وسيد قريش، تزوج بها صلى الله عليه وسلم أولا جبرا لخاطرها، جبرا لقلبها الذي انكسر، فإنها قد اجتمعت عليها غربتان، غربة الديار وغربة الترمل، حيث أن زوجها عبيد الله بن جحش قد تنصر وهلك نصرانيا وبقيت وحدها بأرض الحبشة. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي يخطبها عليه، بل وأصدقها هو الذي أمهر النجاشي حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأربعمائة دينار وبعض الهدايا. ولما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بأم حبيبة، كان ذلك من أعظم الأسباب الرئيسية التي ألفت قلب أبي سفيان للدخول في دين الله عز وجل. فلقد تزوجها الحبيب المصطفى في السنة السابعة من الهجرة، ولم يلبث أبوها كثيرا حتى أسلم في السنة الثامنة، أي بعد سنة مباشرة. ولما بلغه زواجه صلى الله عليه وسلم بابنته، ماذا قال أبو سفيان؟ قال: هو الفحل لا يقدح أنفه، أي أنه الكفء الذي لا يرد. فألف ذلك قلبه وجعله يدخل في الدين عن طواعية، بل وبقية أولاده كمعاوية ويزيد رضي الله عنهم جميعا. هذا في جانب ماذا؟ في جانب كسب التأييد، وقل مثل ذلك أيضا في زواجه عليه الصلاة والسلام بصفية بنت حيي بن أخطب التي وقعت أسيرة في غزوة بني النضير في السنة السابعة من الهجرة، وكانت امرأة مليحة، وكانت في قسم الصحابي الجليل دحية ابن خليفة الكلبي، وكان رجلا وسيما جدا حتى أن جبريل كان يأتي في صورته. فكان النساء يفتن بجماله رضي الله عنه، ولكن الصحابة رضي الله عنهم نظروا نظرة بعيدة، بعيدة الآفاق، وأرادوا هدفا ساميا. جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبرونه أن صفية بنت سيد بني النضير، فهي بنت من؟ حيي ابن أخطب. وقالوا له يا رسول الله إنها في سهم دحية، وإنها سيدة نساء قومها، وإنها لا تصلح إلا لك. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأيهم، وذلك مراعاة لأمرين. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن هذه المرأة سيدة، وأنها لا تصلح أن تكون تحت رجل أقل منها مكانة في الشرف. ثانيا أنه صلى الله عليه وسلم، وهو بيت القصيد، أنه عليه صلوات الله وسلامه، اعتقها وجعل عتقها زواجها، وجعل عتقها صداقها عليه صلوات الله وسلامه، أراد بذلك تأليف قلوب اليهود إلى الإسلام ودعوتهم إلى الله، وحثهم وحظهم على الدخول في دين الله، أو على الأقل أن يأمن مكرهم وأن يقلل من كيدهم تجاه الإسلام والمسلمين، وقد تحقق له ذلك فترة من الزمن. هذا أيضا جانب من جوانب كسب التأييد. ونحن إذا تأملنا إلى زواجه صلى الله عليه وسلم ببقية الزوجات يمكن أن نسحب هذه الحكمة وأن نستنبطها في كل زواج، أليس كذلك؟ فلقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة من كل قبيلة من القبائل العربية حتى يصل صهره ونسبه إليهم جميعا، حتى يؤلف قلوبهم. ولذلك لما تزوج بهن دخلت القبائل العربية في دين الله تباعا، وأسلم أغلبهم من بني هلال وبني عامر بن لؤي وبني عدي، بني عدي قوم حفصة بنت عمر، وبني هلال قوم ميمونة بنت الحارث وغير هؤلاء. هذه حكمة أخرى من الحكم. ثالثا القيام بمبدأ التكافل. الإسلام دين عظيم، نظم حياة العبد مع ربه، ونظم حياة العبد مع العباد. والإسلام راعى أحوال المستضعفين، أحوال المنكوبين من الأيتام والأرامل وغير ذلك. فجاءت النصوص الكثيرة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تحث على كفالة الأيتام، وتحث على ضم الأرامل والعناية بهن، حتى لا يبقى هؤلاء عالة على المجتمع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث أمته على ذلك، وكان إذا حث أمته على شيء فإنه يعمل به من أجل أن يعلم بالقول والعمل. وكان زواجه عليه صلوات الله وسلامه ببعض زوجاته تحقيقا لهذا المبدأ العظيم، مبدأ التكافل في الإسلام. أجل أيها الإخوة، فإنه صلى الله عليه وسلم تزوج بسودة بنت زمعة، وهي من هي؟ هي التي أسلمت بمكة واضطهدت وهاجرت ثم رجعت إلى مكة، ولكن لم يلبث زوجها الصحابي الجليل السكران بن عمرو أخو سهيل بن عمرو، لم يلبث قليلا حتى توفي وتركها. فبادر النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخبرته خولة بنت حكيم عنها أن يرسلها إليها لخطبتها من أجل كفالتها، حتى لا تضطهد من قبل قومها فيكرهونها على الكفر ويردونها عن دينها. فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك زوجته الأخرى هند المخزومية أم سلمة رضي الله عنها التي توفي زوجها بعد غزوة أحد، وزوجها كما عرفتم عبد الله ابن عبد الأسد المخزومي، فلقد اندلم جرحه بعد غزوة أحد بعد أن وكله النبي صلى الله عليه وسلم على سرية، ثم عاد فمات، وحزنت لفراقه حزنا شديدا، وكانت ذا عيال ثلاثة وقيل أربعة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعزيها ويقول لها: قولي اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. فقالت أم سلمة رضي الله عنها: ومن خير من أبي سلمة؟ فدعت الله تعالى فكان نصيبها أن تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن تقدم إليها أبو بكر وعمر، فردتهما عليه وسلم تقدم لخطبتها اعتذرت وقالت: يا رسول الله إني امرأة غيراء، أي شديدة الغيرة، وإني امرأة مصبية، أي لي صبية. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: أما غيرتك فإن الله سيذهبها، وأما صبيانك فإلى الله ورسوله. الله أكبر. وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وكفلها وكفل أيتامها. وقل مثل ذلك أيضا في أم حبيبة رضي الله عنها بنت أبي سفيان التي عاشت الغربة في بلاد الحبشة، وهاجرت فارة بدينها هي وزوجها، لكن زوجها أساء التصرف وكتب عليه الشقاء وارتد على عقبيه وتنصر بعد أن من الله عليه عز وجل بالتوحيد. ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أحس بآلامها ووحشتها وغربتها، فما كان منه رضي عليه الصلاة والسلام إلا أن أرسل إليه إلى النجاشي يخطبها عليه، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، تزوج بأم حبيبة، وحقق بذلك ماذا؟ حقق بذلك كفالتها. فانظر كم كفل عليه الصلاة والسلام من الأرام. مالك إيه، ولكن في موضع آخر، هذا في جانب التأييد ذكرت، وهنا في جانب التكافل. في جانب التأييد ذكرت في تأييد، أي في كسب التأييد في كسب أبيها أبي سفيان، وفي جانب التكافل في كفالتها، لأن زوجها عبيد الله بن جحش قلنا قد مات في الحبشة متنصرا، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم حاجتها وغربتها فضمها إليه وتزوجها وأكرمها عليه صلوات الله وسلامه. فانظر كم تزوج صلى الله عليه وسلم بأرملة. تعجب حينما تقرأ لهؤلاء أو تسمع ماذا يقولون عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. عدد عليه الصلاة والسلام هؤلاء الزوجات وضمهن إليه من أجل كفالتهن ورعايتهن والرفق بهن والقيام على حاجتهن، على الرغم من كثرة مشاغله وهمومه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهو والله لو أراد أن يتزوج أجمل النساء، ولو أراد أن يحظى بالأبكار، بالنساء الأبكار وبالفتيات الصغار، لنال ذلك. فإنه جاء في صحيح مسلم أن الأنصار كانوا لا يزوجون فتاة لهم بكرا حتى يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم إن رغب فيها أم لا. أليس هذا دليلا يرد على أولئك المستشرقين الحاقدين؟ لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يضم إليه تلك الفتيات إن كان شهوانيا كما زعموا لفعل عليه الصلاة والسلام، ولكن لم تكن هذه غايته أبدا. إذن ظهرت الحكمة الأولى وهي مراعاة جانب التعليم، ثانيا كسب التأييد، ثالثا القيام بمبدأ التكافل، رابعا الزيادة في المودة والصحبة. إن النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه رجال أطهار وأبذاذ أبرار، وعلى رأس هؤلاء الصديق رضي الله عنه وأرضاه، الذي هو أصدق الناس بعد سيد الناس عليه صلوات الله وسلامه، الذي قدم كل شيء للإسلام، الذي مات لعثم يوما في حياته، الذي كان شعاره دائما إن كان محمد قد قالها فقد صدق، فنال مرتبة الصديقية بل أعلى مراتب الصديقية. فلو أن إيمان الأمة كلها وضع في كفة ثم وضع إيمان أبي بكر في كفة لرجحت كفة إيمان أبي بكر. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. رجل لازم النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة شديدة حتى أنه كان لا يفارقه إلا في وقت النوم فقط. لازمه في السفر والحضر، في المنشط والمكره، في الحرب والسلم، أعطاه كل شيء. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكافئه وأن يزيد من هذه الرابطة، رابطة الأخوة والمودة بينه وبينه، فتزوج ابنته. وكان ذلك من أعظم المكافآت التي نالها أبو بكر رضي الله عنه، وسعد بها ونال بها الشرف. ولما تزوج بعائشة صلى الله عليه وسلم التفت إلى الوزير الثاني، إلى الوزير الوفي، إلى الفاروق رضي الله عنه، فقام فتزوج حفصة ابنته، حفصة بنت عمر. فلما تزوج بهاتين البنتين الكريمتين زادت المودة بينه وبين صهريه، بل وبين صاحبيه وأخويه، فتحقق له صلى الله عليه وسلم بذلك هذا الأمر. خامسا، تحقيق الأسوة الحسنة، فهو عليه الصلاة والسلام القدوة الصالحة والأسوة الحسنة في كل شيء. أراد من خلال تعداده لزوجاته، وكان ذلك بإرادة الله طبعا، أن يتأسى رجال الأمة به في العدل بين الزوجات والقيام بحقهن، فإنه صلى الله عليه وسلم كان مثالا في ذلك، كان مثالا في حسن معاشرة زوجاته وفي العدل بينهن. كان حريصا شديد الحرص على أن يقسم الوقت بينهن جميعا، وكان أيضا إذا خرج إلى سفر أقرع بين زوجاته، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. روى ابن سعد في الطبقات أنه صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى الحج في حجة الوداع أخذ زوجاته جميعا للعدل بينهن. بل حرص صلى الله عليه وسلم على أن يعدل بينهن حتى في آخر أيام حياته، كما روى الإمام البخاري أنه صلى الله عليه وسلم كان في مرض الوفاة وهو يقول: أين أنا غدا؟ أين أنا؟ يريد أن يسأل أين يكون الدور، عند من، عند أي زوجة، يريد عائشة. كما جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا زوجاته ثم استأذن منهن أن يبقى عند عائشة فأذن له، أذن له أن يمرض عند عائشة وأن يبقى عندها في آخر ساعات حياته بأبيه وأمي. وهو كان قد أخبر أنه ما من نبي يموت في مكان إلا ودفن في ذلك المكان، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يمرض في بيت حبيبته وأحب النساء إليه، فمرض في بيتها ومات بين سحرها ونحرها، ودفن أيضا في حجرتها رضي الله عنها وأرضاها. كان صلى الله عليه وسلم القدوة الصالحة رغم تعدد هؤلاء الزوجات، رغم كثرة الهموم والمشاغل، هم الدعوة ورفع راية لا إله إلا الله وسياسة الأمة والقيام على حوائج المسلمين، لكن مع ذلك كان يقوم بحق الزوجة، فكان يطوف عليهن جميعا بغسل واحد عليه صلوات الله وسلامه، لأن الله تعالى أعطاه من القوة ما لم يعطي لغيره. قيل إنه أعطاه من القوة كم؟ قوة 30 رجلا عليه صلوات الله وسلامه، فهو جدير وحري وقادر على ذلك، ليس كهؤلاء الفئران الذين لا يقدرون أن يقوموا بحق امرأة واحدة بأبيه وأمي عليه صلوات الله وسلامه، فكان يقوم بحقهم. وكان يخدم أهله في بيته. سئلت عائشة رضي الله عنها عن خدمته صلى الله عليه وسلم في البيت، فأخبرت أنه كان يهز هذا ويشيل هذا ويحط هذا ويقطع لأهله اللحم ويقصف نعله ويقم البيت يكنس البيت وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في خدمة أهله، فإذا سمع الآذان خرج كأنه لا يعرفنا. انظروا إلى آدابه عليه صلوات الله وسلامه، بل كان يحترم رأيهن، فإذا راجعته الواحدة منهن في الكلام لا يسخط عليها. روى الإمام الطبري وغيره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: صرخت في وجه زوجتي يوما فرجعتني الكلام، فقلت: سبحان الله، تراجعينني الكلام؟ قالت: وما لي لا أراجعك، وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم يراجعنه الكلام. فكنا يتأسينا بزوجات النبي عليه صلوات الله وسلامه، كان يحترم الرأي، ولم يكن عليه صلوات الله وسلامه متغطرصا متعصبا، أصم السمع لا يسمع لزوجاته، وكان يستشيرهن في بعض الأحوال ويأخذ برأيهن كما أخذ برأي أم سلمة وغيرها، وأخذ برأي عائشة أيضا في بعض الأحوال، وهكذا كانت أخلاقه عليه صلوات الله وسلامه معهن. كما كان أيضا يداعبهن ويمازحهن ويتبسم في وجوههن. سئلت عائشة رضي الله عنها عنه فقالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأكرم الناس، كان رجلا من الرجال، إلا أنه كان بساما، أي كثير التبسم عليه صلوات الله وسلامه. داعب بعض زوجاته، داعب عائشة وسابقها، سبقته في أول الأمر، ثم سبقها بعد مدة فقال هذه بتلك، ثم تبسم عليه صلوات الله وسلامه. كان هذا هديه، ومع ذلك إذا أخطأت الواحدة منهن أو خرجت عن الجادة فإنه يرد بها إلى الصواب. فها هي عائشة رضي الله عنها تغار يوما من صفية وتقول: يا رسول الله، حسبك من صفية كذا وكذا، تعني أنها قصيرة. فقال: يا عائشة، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، وزجرها فانزجرت. ويوم أن تآمرنا علي في قصة العسل أو في قصة ماريا وأغضبنا، حلف النبي صلى الله عليه وسلم ألا يطأ إحداهن شهرا كاملا، فآلى من زوجاته واعتزلهن. وفي ذلك نزلت سورة التحريم أو صدرها، حتى يكن قدوة صالحة لنساء الأمة. وكان صلى الله عليه وسلم وفيا لزوجاته في الحياة وفي الممات، يظهر ذلك من وفائه لخديجة بنت خويلد، فإنه ظل ذاكرا لها طيلة حياته، حتى أن عائشة كانت تغار من ذلك. استأذنت عجوز في يوم من الأيام على النبي صلى الله عليه وسلم فأذن لها، ثم خلع رداءه وبسطه لها فجلست على ردائه الشريف الطاهر، ثم خرج وأحسن لها الكلام. فلما عاد قالت عائشة: ما هذه الحفاوة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنها كانت تزورنا على عهد خديجة. فغضبت وقالت: كأنه في الدنيا لا يوجد امرأة إلا هي، لقد أبدلك الله بها خيرا منها، تعني نفسها. فغضب عليه الصلاة والسلام قال: لا والله، ما أبدلني الله عز وجل بخير منها، إنها التي صدقتني يوم أن كذبني الناس، وآمنت بي إذ كفر بي الناس، وواستني بمالها يوم أن حرمني الناس، وإني قد رزقني الله عز وجل منها الولد. وإنها كانت حتى قالت عائشة: كان صلى الله عليه وسلم لما ذكر لها ذلك قالت: فقلت في نفسي: والله لا أذكرها بعد اليوم بسوء. وكانت تقول: كان صلى الله عليه وسلم يقول: كانت خديجة، وكان إذا ذبح الشاة وقطعها بعث جزءا منها في صدائق خديجة، أي صديقاتها. فتقول عائشة: كأنه لا يوجد في الدنيا إلا هي. فيعلن النبي صلى الله عليه وسلم حبه لها ويقول: إني لأحبها، وفي لفظ: إني رزقت حبها، وهي التي ماتت وسنها 65 سنة، وتزوجها ولها 45 سنة، لكنه حب صادق، حب مبني على أساس صحيح، على العقيدة والإيمان، على حب الله ورسوله، ليس كحب كثير من هؤلاء الذي يقوم على الجنس فيكون عارما في بدايته، قائما على الشهوة واللذة الزائلة، فبمجرد أن يمر شهر العسل حتى تصير الحياة كلها ثوم وبصل، لأن العلاقة غير قائمة على ما يرضي الله تعالى. كان وفيا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لزوجاته. إذن من خلال سيرته العطرة وأخلاقه العالية وحسن معاشرته لزوجاته مع تعدادهن وكثرتهن، تعلمت الأمة من بعده، تعلمت الأمة كيف كان عليه الصلاة والسلام مع زوجاته، كيف كان يعلن حبه لواحدة منهن. كان صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجر عائشة وهي حائض ويقرأ القرآن، وكانت إذا شربت من إناء أخذ الإناء ووضع فمه على موضع فيها، نعم، وكان إذا بدأ الدخول إلى البيت كما قالت عائشة يبدأ بالسواك حتى لا يجد منه أهله ريحا لا تعجبهم، مع أنه الطيب الطاهر حيا وميتا صلى الله عليه وسلم. كان يتجمل لهن ويداعبهن ويقبلهن وكان يرخي أسماءهن، هكذا كانت سيرته عليه صلوات الله وسلامه. فهل من مقتف وهل من متأسم؟ إن لله وإنا إليه راجعون. فتحققت إذن بتعدد الزوجات الأسوة الحسنة والقدوة الصالحة. سادسا، جانب التشريع. جانب التشريع، فإنه كان من بعض زواج النبي صلى الله عليه وسلم ببعض زوجاته جانبا عظيما في التشريع الإسلامي. من ذلك إبطال قاعدة التبني الجائرة الظالمة، فلقد اعتاد العرب قبل الإسلام أن يضم أو أن يكفل ولدا ويضم الواحد هذا الولد إليه ويسمى باسمه ويسمى دعيه أو ولده ويعطيه ما يستحق أبناؤه الأصليون من الميراث، ويصير أيضا محرما لبناته ونسائه. فجاء الإسلام فأبطل هذه البدعة وهدم هذه القاعدة من أساسها، وكان المثال والنموذج الحي في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان المثال الحي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فإنه لما كفل زيد بن حارثة من شدة حبه له وملازمته له أشهد الناس وأشهد قريش على أن زيد ابنه، كان يسمى بحبه، بل أعلنها وقال إن زيد كان يسمى زيد بزيد بن محمد. ولكن الله تعالى علم ابتداء أن هذا التبني لن يدوم وأنه لا بد أن يبطل، فأوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمر ابنة عمته زينب بنت جحش بأن تتزوج بزيد بن حارثة، فأرسل إليها وقال إني أخطبك لزيد بن حارثة وإني أرضاه لك. فقالت زينب وكانت أشرف من زيد وأجمل من زيد وأغنى من زيد، وكانت الفوارق الاجتماعية كثيرة بينهما، والله عز وجل علم ابتداء أيضا أن تلك العلاقة لن تدوم، لكن كان في ذلك حكمة. فقالت يا رسول الله أنا لا أرضاه لنفسي، إني أيم قومي ولا أرضاه لنفسي. فنزل قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فقالت إذا رضيت ما رضي الله به وما رضي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتزوجها زيد بن حارثة ولم تدم الحياة بينهما، فإنها كانت كثيرة الترفع عليه، وكانت تغلظ له في القول، وكان كثيرا ما يأتي شاكيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له، لأنه كان يستأذنه في طلاقها فيقول: أمسك عليك زوجك واتق الله. وكان قد أخبره الله عز وجل بذلك، أخبره بأن هذه المرأة ستكون زوجة له، ستكون زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، فأخفى ذلك خشية الناس، خلافا لما قال أولئك المستشرقون الحاقدون المغرضون المرجفون الذين قالوا إنه قد أحبها وعشقها لما هبت الريح على الستارة فرأى وجهها. يا للغباء، يا للجهل، إنها شبهة من الشبهات يقذفونها في قلوب الجهل من الناس والغوغاء والرعاع. من الذي خطب زينب بنت جحش لزيد بن حارثة؟ أليس هو صلى الله عليه وسلم؟ ثم هي من؟ هي ابنة عمته، ألا يعرفها قبل ذلك؟ لكنه الكذب والافتراء على الله ورسوله. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستكون زوجة له، ولكنه لم يأتي الإذن بعد. قال تعالى: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، أي تخشى من كلامهم أن يقولوا: كيف يتزوج ولد داعيه، كيف يتزوج إيش؟ امرأة داعيه، امرأة ابنه زيد بن حارثة. ولكن الله تعالى لا يستحي من الحق. قال عز وجل: فلما قضى زيد منها وطرا، أي حاجة، زوجناكها. لماذا؟ لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله مفعولا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. فبطل بذلك التبني، وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش بعد أن انقضت عدتها، وبعد أن طلقها زيد بن حارثة. فرفع الحرج عن الأمة، فلو أن إنسانا كفل ولدا فإنه لا يجوز له أن يتبناه وأن يلحقه بنسبه واسمه، لكن يجوز له أن يكفله وأن يرعاه شريطة أن لا يضعه على اسمه. فإذا كان لهذا الولد الذي كفله امرأة ثم طلقها أو مات عنها، جاز لهذا الكافل أن يتزوجها ولا عيب في ذلك. فانظر اكتمل جانب التشريع من هذا الوجه بزواجه صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش. فهذه ستة حكم استنبطها علماؤنا رحمهم الله قديما وحديثا، يتبين من خلالها جليا الحكمة والغاية التي من أجلها تعددت زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اعلم أنه ما اجتمعت الزوجات الكريمات تحته عليه الصلاة والسلام كلهن إلا ابتداء من السنة السابعة تقريبا للهجرة، يعني لما قارب النبي صلى الله عليه وسلم 60 سنة من عمره. فأين هي الشهوة الجنسية والغريزة الإنسانية؟ أين هي؟ يا سبحان الله. لكن هناك شبهة أخرى أوردها بعض الحاقدين فقال: إذا كان الأمر كذلك فهل لكم أن تخبرونا عن السبب الذي من أجله تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة مع فارق السن الكبير بينه وبينها؟ السؤال الثاني: كم كان عدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بالضبط؟ أما الجواب عن السؤال الأول فإنه صلى الله عليه وسلم تزوج بعائشة لا من تلقاء نفسه، بل إن الله هو الذي أوحى إليه وأمره بذلك. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين وغير الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: أريتك في المنام مرتين يأتي بك الملك في سرقة من حرير، أي قطعة من حرير، فأكشف فإذا هي أنت فأقول: إياك هذا من عند الله يمضي. وفي رواية للإمام الترمذي وقال عنها الأرناؤوط رواية صحيحة: أن جبريل عليه السلام قال له: إنها زوجتك في الدنيا والآخرة. فكان زواجه صلى الله عليه وسلم بعائشة بأمر من الله، ولذلك كانت تفتخر بذلك. أما زينب بنت جحش فكان فخرها أنها كانت تقول: أما أنتن فقد زوجكن أهليكن، وأما أنا فإنه قد زوجني ربي من فوق سبع سماوات، وقد تزوجها بلا ولي ولا مهر. وقيل بمهر لكن بلا ولي أكيدا. وعائشة كانت تفتخر بذلك أيضا. ثم إن الله تعالى أراد أن تزداد الصحبة والمحبة والمودة بين الحبيب المصطفى والصديق. ثالثا، أن عائشة خير من ملايين الرجال من المسلمين في فقهها ودينها وعلمها وحفظها، وحفظها وهبت حفظا عظيما. كم حفظت من الأحاديث والآثار والأخبار، وكم علمت وكم روت لنا الأحاديث. فشاء الله تعالى أن تتزوج صغيرة حتى تتعلم العلم من النبي صلى الله عليه وسلم في تلك السن. ولذا قيل: طلب العلم في الصغر كالنقش على الحجر. وهي البكر الوحيدة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أراد أن تكون جميع زوجاته أبكارا لنال، ولكنه لم تكن هذه غايته. الجواب عن السؤال الثاني: أما عدد زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي عقد عليهن، فهن كم؟ 11 زوجة، دخل ب9 وطلق امرأتين لم يدخل بهما، وكان له جاريتان. انتبه. أما 9 فكما سمعتم على الترتيب: خديجة وسودة وعائشة وحفصة وزينب بنت خزيمة وجويرها بنت الحارث وأم سلمة وزينب بنت جحش وصفية بنت حيي وميمونة بنت الحارث وأم حبيبة. والليلة ماذا أخذنا؟ ريحانة بنت زيد. كم هذا؟ 11 زوجة. 11 زوجة، زوجتان لم يدخل بهما صلى الله عليه وسلم. الأولى أسماء الكندية، وكان قد عقد عليها، ولما دخل بها وجد بها بياضا أي برصا، فمتعها وردها إلى أهلها. والمتعة أن يعطي الرجل للمرأة إذا أراد أن يطلقها شيئا من المال جبرا لخاطرها، بشرط أن لا يزيد عن نصف مهر المثل. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. فمتعها وردها إلى أهلها. وأما المرأة الثانية فإنها عمرة بنت زيد الكلابية، دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فاستعاذت بالله منه، وكانت حديثة عهد بكفر. لما قال هكذا عليه الصلاة والسلام قالت: أعوذ بالله منك. قال: إلحقي بأهلك فقد عثت بعظيم، والحديث في صحيح البخاري. وكان قد أعطاها حقها. أما اللاتي كن تحته صلى الله عليه وسلم ومات وتركهن فهن 9، واللاتي توفين قبله صلى الله عليه وسلم من؟ قيل 2 وقيل 3، خديجة أكيد وزينب بنت خزيمة، والثالثة ريحانة بنت زيد، وهذه مختلف فيها. وأما الجاريتان اللتان كان النبي صلى الله عليه وسلم يطأهما بملك اليمين لا بالزواج، فمارية القبطية بنت شمعون القبطية، وكذلك ريحانة بنت زيد القرضية على الرواية الثانية. هؤلاء هن الزوجات الطاهرات والأمهات الكريمات، كفاهن شرفا وفخرا أن يكن تحت سيد الرجال، أن كن تحت سيد الرجال. كفاهن هذا الخطاب من الله جل وعلا: يا نساء النبي، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. كفاهن شرفا أن يطلق الله عز وجل عليهن هذا الوصف العظيم، ويقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. والسياق فيهن رضي الله عنهن وأرضاهن، هن قدوة للمسلمات والمؤمنات في كل زمان وفي كل مكان. وهكذا أيها الأحباب، بعد أن كشفنا النقاب عن وجه الحقيقة، وبعد أن زال الغبار عن كل هذه الشبهات التي أثرها أولئك الحاقدون، ما الذي بقي لنا؟ بقي لنا أن نقول لهم اخسأوا واسكتوا واستحيوا وانظروا إلى الحقائق بعين الإنصاف، وعودوا إلى رشدكم، ولا تحملوا على نبينا صلى الله عليه وسلم. والمتأمل أيضا لهذا العدد من الزوجات يلاحظ هذا المزيج الذي جمعه النبي صلى الله عليه وسلم فيهن. فلقد تزوج عليه الصلاة والسلام بالعربيات وغير العربيات، تزوج بالقرشيات وغير القرشيات، تزوج بالفقيرة وابنة سيد العشيرة، تزوج بالمسلمة وغير المسلمة أصلا، فإن ريحانة كانت يهودية وماريا كانت نصرانية كما قال ذلك أكثر أهل العلم، وأسلمنا لما بنى النبي صلى الله عليه وسلم بهن. هذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يحقق هذا المبدأ العظيم، وهذا مبدأ سابع، تحطيم جميع الفوارق بين الشعوب ورد البشرية إلى أصل الأصول إلى ربها. أراد أن يعلن النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذا المزيج أن الناس كلهم لآدم، وآدم من تراب، وأن أكرم الناس عند الله أتقاهم له. فلذلك ما فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه وهذه. وللإنسان أن يتزوج بعربية وغير عربية، وأن يتزوج بمسلمة وكتابية نصرانية أو يهودية، لأن الله تعالى نص على جواز ذلك. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامهم حل لكم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجور أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. وهذه المسألة حكي فيها الإجماع إلا قول ابن عمر قد خالف فيها. هذه هي سيرته صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، وهذه هي سيرة الأمهات الطاهرات، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وها هم المنصفون من أهل الغرب، من الكتاب العقلاء الذين لم تؤثر فيهم تلك العصبية المقيتة، ولم تمتلئ قلوبهم بهذا الحقد والغل، فإنه لا ينتظر من اللئيم إلا الخبث، ومن الحقود إلا الظلم. ها هو توماس كارلير قد كتب في كتابه الأبطال، وهو فيلسوف بريطاني، قال حرفيا: إن من زعم أن محمدا رجل شهوة ولذة فقد أخطأ غاية الخطأ، ولم يكن أبدا رجل شهوة أو رجلا يبحث عن لذائذ الدنيا كلها، كلها تجرد من الهوى والعصبية. وقل مثل ذلك قول المؤرخ الغرب ميور وغيرهما ممن شهدوا للنبي صلى الله عليه وسلم شهادة المنصفين، والفضل ما شهد به الأعداء. لكن كما قال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، وإن من الناس مهما أقيمت عليهم الحجج وسمعوا الحكم والعلل، فإن الله إذا طبع على تلك القلوب والعياذ بالله يبقى مغلقا عليها، ولن يفقه أبدا هذه الحكم، بل يستمرون في غيهم وضلالهم. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. لماذا؟ ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. نسأل الله سبحانه بمنه وكرمه أن يرضى عن الزوجات الطاهرات، عن الأمهات الكريمات، أن يجزيهن خير الجزاء وأوفره بقدر ما أسعدنا نبينا صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يصلح زوجاتنا.